أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداؤهم. كان الكلام في الأحكام العشرة للنجاسات، وكانت عدد هذه الأحكام عشرة، ووصل الكلام إلى التاسع، إلى الحكم التاسع من هذه الأحكام العشرة التي ذكرها المصنف في هذا الكتاب. فيقول المصنف في عبارته: التاسع من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا ولو منعه مانع صلى فيه، وفي الإعادة قولان أشبههما أنه لا إعادة. طبعا اختلف الأصحاب في هذه المسألة، هو المكلف إذا تنجس ثوبه طبعا ويريد أن يصلي ولا يمتلك إلا ثوب واحد والوقت ضيق أو لا يوجد ماء، فلا يستطيع أن يطهر هذا الثوب لأجل الصلاة، فهذا المكلف كيف يصلي؟ هل يصلي عريانا أو يصلي مع هذا الثوب النجس؟ اختلف كلمات الأصحاب في هذه المسألة، فقال الشيخ الطوسي وأكثر الأصحاب أن هذا المكلف الذي لا يمتلك ثوب إلا ثوب المتنجس وتعذر عليه تطهير هذا الثوب، نزع هذا الثوب وصلى عريانا مؤمئا عن طريق الإيماء. وقال ابن الجنيد: لو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة ولا يقدر على غسلها كان صلاته فيه أحب إلي من صلاته عريانا. هذا طبعا رأي ابن جنيد. وقال المصنف في كتاب المعتبر والعلامة في المنتهى: بالتخير بين الأمرين، بين الصلاة عريانا وبين الصلاة في هذا الثوب النجس من غير ترجيح لأحد الأمرين على الآخر. المصنف في هذا الكتاب في عبارته هنا لم يشر إلى كيفية الصلاة عريانا، إن شاء الله المصنف في كتاب الصلاة هناك يبين بالتفصيل كيف يصلي هذا المكلف عريانا بدون الثوب. هذا طبعا أصل الكلام، ولا بأس نشير إلى بعض الكلمات وبعض الأمور ونقول: واستدل المشهور والشيخ الطوسي في محله بروايات كثيرة، منها ما رواه الشيخ عن سماعة وعن منصور ابن حازم قال: حدثني محمد ابن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. وفي مقابل هذه الروايات روايات متعددة وكثيرة، وهذه الروايات متضمنة للأمر بالصلاة في الثوب النجس، منها صحيحة محمد ابن علي الحلبي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام، كل هذا الكلام والبحث مع إمكان ترك الثوب المتنجس والصلاة عريانا والقدرة وقدرة الاختيار على هذا الأمر، أما مع عدم إمكان الصلاة عريانا بسبب الخوف من الضرر، قد يصاب بالبرد ويصاب بالمرض، قد لا يشفى مرضه أو قد يزداد مرض ما، المهم فيه ضرر، هنا قال المصنف: يصلي هذا المكلف في هذا الثوب النجس لدفع الضرر. وبتعبير آخر، الظاهر أن المصنف حمل الأخبار أخبار وجوب الصلاة في الثوب النجس حمله على ماذا؟ على عدم إمكان تطهير الثوب، ولا يمكن نزع هذا الثوب بسبب وجود ضرر ما قد يلحق بهذا المكلف. طبعا هذا هو البحث الأول. البحث الثاني في هذا الحكم التاسع، عندما يصلي هذه الصلاة الآن سواء صلاها عريانا أو صلاه مع الثوب النجس، هل يجب عليه أن يعيد هذا الصلاة أو لا؟ فيه قولان كما يظهر من كلمات المصنف. القول الأول للشيخ الطوسي في جملة من كتبه وجمع من الأصحاب، حيث قالوا بوجوب الإعادة، واستدل عليه الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب بما رواه عن عمار الصاباطي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ورأي المصنف وهو القول الثاني عدم وجوب الإعادة. لماذا؟ لأنه صلى صلاة مأمورا بها والأمر يقتضي الإجزاء في محله. هذا ملخص الكلام في الحكم التاسع. التاسع، من لم يتمكن من تطهير ثوبه ولا يمتلك إلا هذا الثوب الوحيد ويريد أن يصلي وحان وقت الصلاة، يقول المصنف ألقاه وصلى عريانا ولو منعه منع هذا المكلف مانع من إلقاء هذا الثوب المتنجس. قال المصلي صلى فيه بسبب وجود ضرر ما، هذا القسم الأول. والقسم الثاني وفي الإعادة قولان فيما بعد أشبههما وأصحهما على رأي المصنف أنه لا إعادة. العاشر، الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه وهل تطهر؟ الأشبه نعم، والنار ما أحالته. طبعا المصنف في الحكم العاشر أو في هذا البحث يبين باقي المطهرات التي تطهر النجاسة. طبعا التاسع، الأحكام السابقة التسع كان يبين الظاهر هو كان يدور حول مطهر واحد هو الماء، أما الحكم العاشر يدور حول باقي المطهرات وكيف هذه المطهرات تطهر النجاسة وما هي هذه المطهرات. في الأمر العاشر يقول المصنف أحد المطهرات هو الشمس. الشمس، هذا الشمس إذا جففت البول أو غير البول، الآن هل هذا الشيء طاهر أو ليس بطاهر؟ اختلف الأصحاب في هذه المسألة. قال شيخ المفيد في كتاب المقنعة الشمس تطهر البول، عفوا تطهر الأرض والحصر كما يظهر من كلامه، وكذا قال به الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط، وقال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف الأرض إذا أصابها البول وما أشبه البول تطهر، وكذا الحصر والبواري. هذا القول، طبعا هذا الكلام للشيخ المفيد في كتاب الخلاف. وألحق المصنف في كتاب شرائع الإسلام بخلاف كتاب مختصر النافع في كتاب شرائع الإسلام والعلامة في جملة من كتبه وجمع من المتأخرين بالأرض والحصر كل ما لا يمكن نقله كالأشجار والأبنية وما شابه ذلك. طبعا هذا هو البحث الأول. والظاهر من عبارة المصنف ومن كلمات المصنف الشمس إذا جففت البول وغير البول من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر فقط. الحصر هذه الأمور الثلاثة إذا جففت النجاسة تصبح هذه الأمور طاهرة طاهرة، ويجوز الصلاة على هذه الأمور. يعني بمعنى آخر يجوز الصلاة على هذه الأمور الثلاث. ولكن هناك بحث آخر بغض النظر عن جواز الصلاة، جواز الصلاة متفق عليه بين الأصحاب إذا قامت الشمس بتجفيف البول وغير البول عن هذه الأمور الثلاث. ولكن هل هذه الأمور الثلاثة تصبح طاهرة لا تحتاج إلى تطهير مرة أخرى بواسطة الماء، أو هي تبقى على النجاسة ولكن يجوز السجود عليه؟ والذي نقل عن القطب الراوندي أن الأرض والبارية والحصر هذه الأمور الثلاثة فقط إذا تنجست بالبول فجففها الشمس حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها، ما لم تصر رطبة أو لم يكن الجبين رطبا. ومقتضى كلامه أن هذه الأمور لا تطهر ولكن يجوز الصلاة عليه. وكذلك ربما يظهر من كلمات ابن جنيد في كتبه، والمصنف أيضا في كتاب المعتبر استجود حكم صحة السجود على هذه الأرض دون تطهيرها من النجاسة. والذي يظهر من كلام المصنف هنا أن هذه الأمور الثلاثة الأرض والبارية والحصير إذا جففت من البول وغير البول عن طريق الشمس تصبح طاهرة. ولا بأس نشير إلى فروع، بعض الفروع هو أنه لو جف هذه النجاسات عن أمور الثلاثة بغير الشمس لم يطهر عندنا بحسب الظاهر قولا واحدا تقريبا، لا خلاف فيه بخلاف الحنفية. أيضا لو كانت النجاسة ذات جرم، يعني هناك مادة ظاهرة يرى بالعين اعتبر في طهارتها بالشمس، زوال الجرم النجاسة إجماعا بين الفقهاء. هذا طبعا في الشمس. وأيضا من الأمور المطهرة كما يذكر المصنف في الحكم العاشر هو النار. النار إذا قام النار أخرج شيء ما من الأعيان النجسة عن الصورة الأولى إلى الصورة الثانية. لا فرق هذا الشيء النجس كان نجاسته ذاتية أو نجاسة عرضية، المهم يخرجه عن الصورة الأولى إلى الصورة الثانية بأن يجعله رمادا أو دخانا. فقد قطع معظم الأصحاب كما هو الحال المصنف، قطع معظم الأصحاب بطهارة هذه الأعيان النجسة المتحولة التي تحولت إلى شيء آخر بواسطة النار. ولكن المصنف في كتاب الأطعمة في كتاب الشرائع الإسلام تردد في نجاسة هذه الأمور. ونقل أيضا عن شيخ الطوسي في كتاب المبسوط أنه حكم بنجاسة دخان الأعيان النجسة. على كل حال واستدلوا في محله بما رواه الشيخ الطوسي في كتاب في الصحيح عن الحسن بن محبوب أنه سأل أبا الحسن عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه إن الماء والنار قد طهرا. هذا ملخص الكلام في الأمر العاشر. العاشر: الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض عن هذه الأمور الثلاثة فقط كما يظهر من كلمات المصنف عن الأرض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه. وهل تطهر هذه الأمور؟ كأنه يقول لا خلاف في جواز الصلاة على هذه الأمور إذا جففت من البول وغيره عن طريق الشمس، ولكن الخلاف هل تطهر هذه الأمور الثلاثة أو لا، وهل تطهر؟ الأشبع عند المصنف أنه نعم تصبح طاهرة. وأيضا من الأمور المطهرة والنار ما أحالته، يعني حولته من الصورة الأولى إلى الصورة الثانية، حولته من شيء إلى شيء آخر. وأيضا من الأمور المطهرة للنجاسة هو الأرض، فيقول المصنف وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة. يقول المصنف الأرض يطهر باطن الخف والقدم من النجاسة ولكن مع زوال عين النجاسة، والظاهر اتفاق الأصحاب في هذا الحكم. ربما يشعر من كلام المفيد في كتاب المقنعة باختصاص الحكم بالخف والنعل فقط، وصرح أيضا ابن جنيد في محله في كتابه بالتعميم حتى أنه لو مسح بأعيان طاهرة غير الأرض أيضا يطهر الخف والقدم. ويظهر أيضا، لا بأس أن ننقل كلمات الأصحاب، ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم طهارة أسفل الخف بمسح بالأرض. والأصل في هذه المسألة طبعا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وطأ أحدكم الأذى بخفي فطهورهما التراب. وفي رواية أخرى: إذا وطأ أحدكم بنعلي الأذى فإن التراب له طهور. وأيضا والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ابن أعين عن إمام الباقر عليه الصلاة والسلام، وغيرها من الروايات الكثيرة. وننبه إلى بعض التنبيهات: لا يشترط جفاف النجاسة قبل الدلك، ولا أن يكون لها جرم، لا يشترط هذين الأمرين. ويظهر من كلمات ابن جنيد اشتراط طهارة الأرض ويبوستها، هذا أيضا الظاهر أنه يقول به ابن جنيد. وأيضا لا فرق بين الخف والنعل وغيرهما وغيرهما، ولو كان من الخشب كالقبقاب، وخشب الأكتع أيضا يلحق بالنعل والقدم، ولا يلحق بهما يعني بالنعل والقدم بهما أسفل العصا وكعب الرمح وما شاكل ذلك من الأمور. وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة بهذا الشرط. انتهى الكلام من هذا الأمر. أمر آخر: وقيل في الذنوب يلقى على الأرض النجس بالبول أنها تطهرها مع بقاء ذلك الماء على طهارته. القائل بهذا القول هو الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف، وهذه عبارته: إذا بال على موضع من الأرض تطهيرها أن يصب الماء عليه، طبعا هو المراد الماء القليل، الكلام في الماء القليل لا الكلام في الماء الجاري وماء الكثير، أن يصب الماء عليه حتى يكاثره ويغمره ويغيره فيزيل لونه وطعمه وريحه. فإذا زال حكمنا بطهارة المحل وطهارة الماء الوارد عليه، ولا يحتاج إلى نقل التراب ولا إلى قطع المكان. ثم قال: دليلنا قوله تعالى في كتابه العزيز: وما جعلنا عليكم في الدين من حرج. ونقل التراب من الأرض إلى موضع آخر أو قطع الأرض من هذا المكان فيه مشقة وفيه حرج، فلا يجب هذا الأمر ويعتبر طاهر. وأيضا استدلوا بهذه الرواية، هذه الرواية رواية نبوية ينقله أبو هريرة قال: دخل إعرابي المسجد وقال: اللهم ارحمني ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ترحم معنا أحدا. فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: عجزت واسعا. قال: فما لبث أن بال في ناحية المسجد وكأنهم عجلوا إلي، فنهاهم النبي عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، ثم أمر بذنوب من ماء فأهرق عليه، ثم قال: علموا ويسروا ولا تعسروا. ثم قال الشيخ الطوسي أن النبي لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا، فيلزم من ذلك أن يكون الماء المضاف على هذه النجاسة باقية على طهارته. والظاهر من كلام المصنف في هذا الكتاب يضعف هذا القول ويستشكل، وخاصة في كتاب المعتبر هناك يستشكل على سند هذه الرواية ومنافاته للأصل، لأن الماء القليل المستعمل في التنجيس، وهذا الماء ماء الغسالة، ماء المنفصل عن محل النجاسة، نجس تغير لونه أو لم يتغير لونه. على كل حال أيضا هناك نقل عن ابن إدريس أنه وافق الشيخ الطوسي في هذا الحكم. هذا ملخص الكلام في هذا الأمر. وقيل في الذنوب أو في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهرها مع بقاء ذلك الماء على طهارته، ويلحق بذلك أمور ملحقة بالنجاسات، ويلحق بذلك النظر في الأواني، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب والفضة في الأكل وغيره. وفي المفضض قولان أشبههما الكراهية، أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغير الأكل والشرب. وقال شيخ الطوسي، طبعا عبارة شيخ الطوسي في كتاب الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب والفضة. والظاهر أن مراده من الكراهة هنا هو التحريم، والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة مستفيضة وكثيرة. والمشهور أيضا بين الأصحاب تحريم اتخاذ الأواني الذهب والفضة لغير الاستعمال أيضا. لماذا؟ لأنه تعطيل للمال، فيكون إسرافا لعدم الانتفاع به. وأيضا بهذا القول المشهور قطع به المصنف في كتاب المعتبر. طبعا إذا يحرم استعمال الأواني، أواني الذهب والفضة يحرم استعمال، ولكن المأكول الموجود داخل آنية الذهب والفضة أو الشراب الموجود داخل آنية الذهب والفضة ليس بحرام، ولا يعتبر متنجس بنجاسة الذهب والفضة كما يظهر من كلمات بعض العلماء، وهذا الكلام شاذ ونادر. هذا طبعا هذا أمر. وأمر آخر، اختلف الأصحاب وكلمات الأصحاب في استعمال أواني المفضضة أو المذهبة في الأكل والشرب غير الأكل والشرب، والشيخ الطوسي في كتاب الخلاف قال حرام، وقال الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط يجوز الاستعمال ولكن يجب عزل الفم عن موضع الذهب، واختاره العلامة في كتاب المنتهى وعامة المتأخرين. والمصنف في كتاب المعتبر يقول يستحب العزل، والمصنف هنا يقول يكره أصلا استعمال الأواني المفضضة والأواني المذهبة. ويلحق بذلك النظر في الأواني، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب والفضة في الأكل وغيره. وفي المفضض يعني بعضها ذهب وبعضها فضة وبعضها غير فضة قولان أشبههما الكراهية. وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقات نجاسة أو بملاقات نجاسة. طبعا أواني المشركين طاهرة حتى نعلم نجاسة هذه الأواني، لا فرق في هذه الأواني التي بيد المشركين كونها مستعملة أو غير مستعملة. وأيضا في حكم الأواني سائر ما بأيديهم عدا الجلود واللحم، حتى المائع أيضا يعتبر طاهر إذا كان بيدهم إذا لم نعلم مباشرتهم لهذا المائع. طبعا هذا رأي المصنف والمشهور، ولكن العلامة في التذكرة قال أنه لابد الاحتياط في طهارة المائع في يد المشركين. هذا الأمر. وأمر آخر أيضا يقول المصنف: ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال زكاته مذكى. بالنسبة إلى الجلود يقول: إذا كان هذا الجلد من حيوان طاهر في حال حياته ولا يعتبر من الأعيان النجسة، وأيضا حلال اللحم طاهر، عفوا طاهر حلال اللحم، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، ولكن يذكى يعني يذبح على الطريقة الشرعية بقطع الأوداج الأربع، ويقوم المسلم بهذا الأمر باتجاه القبلة. إذا ذبح هذا الحيوان على الطريقة الشرعية يعتبر هذا الحيوان مذكى، ويجوز استعمال جلد هذا الحيوان. وإلا إذا كحيوان طاهر في حال حياته ولكن لم يذبح على الطريقة الشرعية فيعتبر ميتا، ولا يجوز استعمال جلد هذا الحيوان. طبعا وإطلاق العبارة يقتضي عدم جواز استعمال جلد الميتة في المائع أو في أمر يابس. وبه صرح صريحا المصنف في كتاب المعتبر: وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقات نجاسة، ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياة جلد هذا الحيوان، وهذا الحيوان كان طاهر من الأعيان الطاهرة مذكى وأيضا مذبوح على الطريقة الشرعية. ثم يقول المصنف: أيضا يجوز استعمال جلد حيوان غير مأكول اللحم ولكن من الأعيان الطاهرة وذبح على الطريقة الشرعية. يقول المصنف: يكره استعمال هذا الجلد حتى يدبغ، بعد الدباغة طبعا يزال هذه الكراهة ويجوز استعمال هذا الأمر. طبعا هذا رأي المصنف. المشهور بين الأصحاب أن المنع من استعمال جلد الميتة طبعا ثابتة قبل الدبغ وبعد الدبغ، لأن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ بخلاف بعض العامة. وأيضا بعض إخواننا الإمامية مثل ابن جنيد قال إن جلد الميتة يطهر بالدبغ إذا كان من حيوان طاهر في حال الحياة، فيجوز الانتفاع به بعد ذلك في كل شيء عدا الصلاة. هذا طبعا جلد حيوان الميتة. أما جلد حيوان غير الميتة ولكن غير مأكول اللحم فيستحب الاجتناب جلد حيوان غير مأكول اللحم حتى يدبغ بعد زكاته، وخالف في ذلك الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط وكتاب الخلاف والسيد المرتضى في المصباح، حيث منع من استعمال جلد حيوان غير مأكول اللحم ولكن مذكى حتى يدبغ. بعد الدباغ نعم يجوز استعمال جلد هذا الحيوان، ولكن على رأي المصنف مكروه، وحمل هذه الروايات الدالة على المنع على الكراهة. ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبع. يريد أن يشير إلى خلاف شيخ الطوسي في كتاب المبسوط والخلاف والسيد المرتضى في المصباح. وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا. استعمال أواني الخمر يعني آنية مستعملة في شرب الخمر، هل يجوز استعمال هذه الآنية؟ هل يطهر هذه الآنية أو لا؟ يقول المصنف الظاهر من المصنف أنه يجوز استعمال أواني الخمر، ويمكن تطهير هذه الآنية من الخمر، لا فرق كان هذا الآنية من خشب أو قرع مقير أو مدهون، لأن هذا الدهن وهذا القير يقوي هذه الآنية ويمنع نفوذ الخمر في مسامه، كان بهذا الشكل أو كان آنية الخمر مصنوع من الخشب ومن القرع ولكن غير مقير غير مدهون، أيضا يصلح للاستعمال بعد التطهير، يعني قابل للتطهير. طبعا في آنية الخشب والقرع أو الخزف غير المدهون غير المقير الذي يقول به المصنف هو أحد القولين في المسألة، واختاروا شيخ الطوسي وطبعا ابن إدريس والمصنف وجمع من الأصحاب، ولكن ابن الجنيد وابن البراج يقول أواني الخمر المصنوع من القرع والخشب لا يطهر بالغسل ولا يجوز استعماله فيما يفتقر إلى الطهارة، إلى طهارة الغسل أو غسل، طبعا في أمور الذي يحتاج إلى الطهارة الآن لا فرق سواء غسل هذه الآنية أو لم يغسل، لأنه غير قابل للتطهير. طبعا هذا رأيه الخاص لابن جنيد وابن البراج. وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا. طبعا انتهى الكلام من هذا الأمر. الآن لو ولغ الكلب من إناء فيه ماء قليل وشرب الكلب من هذا الماء يسمى ولغ الكلب أو ولوغ الكلب، فهذا الإناء لابد أن يطهر. ورأي المصنف ورأي المشهور والأكثر أنه لابد أن يغسل هذا الإناء 3 مرات، والمرة الأولى يكون بالتراب. وطبعا فيه خلاف، هناك قول للشيخ المفيد في الانتصار قال يغسل 3 ووسطاهن بالتراب ثم يجفف، هذا قول. والسيد المرتضى قال في كتاب الانتصار، سيد المرتضى في كتاب الانتصار والشيخ الطوسي في كتاب الخلاف وكذلك الصدوق قال يطهر هذا الإناء من ولوغ الكلب 3 مرات ومرة واحدة بالتراب، وتعيين المرة الواحدة طبعا بالتراب مطلق لم يعين الأول الأخير أو الوسط، هذا قول. وقول آخر أيضا موجود لابن الجنيد قال يغسل هذا الإناء من ولوغ الكلب 7 مرات وإحداهن بالتراب، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب 3 أولهن بالتراب على الأظهر، وهذا رأي المشهور والأكثر، واستدل في محله بالروايات. ثم يقول ومن الخمر والفأرة 3 والسبع أفضل، ومن غير ذلك مرة والثلاث أحوط. طبعا المراد أنه إذا تنجس هذا الإناء بالخمر كيف يطهر هذا الإناء، أو كان في هذا الإناء ماء ومات الفأرة أو الجرذ في هذا الإناء، كيف يطهر هذا الإناء؟ المصنف يقول أنه يجب أن يغسل هذا الإناء 3 مرات بماء القليل، وهذا رأي المصنف، ولكن لا بأس أن ننقل كلام شيخ الطوسي، وكلام شيخ الطوسي فيه اختلاف وخلاف في كيفية التطهير من الخمر والفأر. الشيخ الطوسي في كتاب النهاية والتهذيب قال 3 مرات يغسل هذا الإناء من الخمر ومن موت الجرد، وفي كتاب المبسوط وفي كتاب المبسوط قال يغسل الإناء من الخمر 7، طبعا هذا في كتاب المبسوط، وقال في كتاب النهاية يغسل لموت الفأر 7. على كل حال هذا الاختلاف موجود، والمصنف يقول 3 و7 مرات أفضل مستحب. طبعا المستند الدليل في تطهير الإناء 3 مرات من الخمر هو رواية عمار عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، أو الدليل في تطهير الإناء من الخمر 7 مرات أيضا رواية عمار عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ودليل تطهير الإناء من موت الجرد 7 مرات أيضا رواية عمار عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام كما يقول الفقهاء، وبعض الفقهاء والشراح يقول لم نجد رواية صريحة تدل على وجوب غسل الإناء 3 مرات من موت الجرد. على كل حال المصنف يقول 3 مرات واجب والسبع أفضل، هذا بنجاسة الخمر وبنجاسة موت الفأرة. أما باقي النجاسات إذا تنجس به الإناء كيف يطهر؟ يقول المصنف يطهر بماء القليل 1 مرة فقط، هذا كافي، ولكن من باب الاحتياط لا بأس أن يغسل الإناء من باقي النجاسات غير الخمر غير البلوغ الكلب وغير موت الفأر 3 مرات من باب الاحتياط. طبعا هذا رأي المصنف، واحتج عليه على أنه يجب 1 و3 من باب الاحتياط، أنه مع الغسلات 3 يحصل الإشماع على طهارة هذا الإناء، وأيضا استدل برواية عمار الصاباطي عن إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. هذا اليوم بهذا المقدار نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل.